أخذنا أمس حديث أنس رضي الله تعالى عنه، بوب عليه البخاري باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، وذكرنا فيما تقدم عند قوله باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة خلاف العلماء في هذه المسألة. فجماهير أهل العلم يرون جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، وهذا هو الصواب والأدلة تدل عليه، وكرهه النخعي والزهري والأحناف، وروى أن الكلام بعد إقامة الصلاة يكره، وهناك قول ثالث وهو أنه يكره بين الخطبة وإقامة الصلاة في الجمعة فقط لا مطلقا. فهذه ثلاثة أقوال بضميمة وإضافة القول الثالث، وأنهم خصصوا الكراهة يوم الجمعة، فرأوا أنه يكره الكلام بين الخطبة والصلاة، فإذا انتهى الخطيب من خطبته فلا يتكلم أحد بين الخطبة وبين الصلاة، بل يسكت الناس حتى يكبر للصلاة، لا يتكلمون بين خطبته وبين صلاته، وهذا القول غير صواب أيضا. والصواب أنه لا كراهة في الكلام بين الإقامة أو بين بعد إقامة الصلاة، لا يكره الكلام بعد إقامة الصلاة مطلقا لا يكره. ومن أهل العلم من قيد الكراهة بين الخطبة والصلاة يوم الجمعة فقط، وأما ما عدا الجمعة فلا يكره الكلام بعد إقامة الصلاة. ومن أهل العلم من أطلق الكراهة ورأى أن الكلام يكره بعد إقامة الصلاة، ثلاثة أقوال للعلماء. والصحيح ما أطلق البخاري هنا باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، سواء في الجمعة أو في غير الجمعة، لا يمنع من الكلام بعد إقامة الصلاة إذا احتاج الشخص أن يتكلم مع أخيه في بعض الأمور وقد أقام المقيم الصلاة فلا مانع من ذلك. فهذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، ثلاثة أقوال. من يعيدها؟ نعم، جواز من غير كراهة مطلقا، الكراهة مطلقا. نعم، والثالث بين الخطبة والصلاة يوم الجمعة فقط. قال رحمه الله، وأنا اليوم تأخرت لأمر ما، الله المستعان. قال باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. والبخاري هنا في هذا الباب بث الحكم في هذه المسألة، وهي مسألة صلاة الجماعة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فصرح رحمه الله بما يراه في هذه المسألة، فقال باب وجوب صلاة الجماعة، وذكر أثر الحسن الذي يؤيد ما ذهب إليه، وذكر أيضا حديث أبي هريرة الذي فيه هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة. فهذا كله يدل على ما قطع به رحمه الله من الحكم في هذه المسألة، وأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماعة من العلماء ممن تقدم أيضا، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورأي ابن خزيمة وابن حبان من الشافعية، ورأي داود الظاهري، وهكذا رأي أبي ثور وابن المنذر، وهؤلاء من أئمة الشافعية، أربعة من أئمة الشافعية نقل عنهم ما ذكر البخاري رحمه الله من وجوب صلاة الجماعة: أبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، هؤلاء من أئمة الشافعية يرون وجوب صلاة الجماعة. وهكذا أيضا من غير الشافعية الأوزاعي وعطاء وأحمد وداود والحسن كما هو عندنا هنا، أن الأمة إذا منعت الولد من حضور وشهود صلاة الجماعة شفقة وخوفا عليه لا يطعها، والواجب عليه أن يحضر. فهذا القول هو الصواب في هذه المسألة الذي قطع به البخاري رحمه الله. وهناك قولان آخران، القول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهذا هو المشهور عند الشافعية وعند أصحاب الشافعي أنه سنة، أنها سنة مؤكدة. والقول الثاني أنها فرض كفاية وليست في فرض عيني، والصحيح أنها فرض عيني على الرجال، يجب على الرجل أن يشهد الجماعة، فإن تخلف عن الجماعة من غير عذر أتم. واختلف القائلون بالوجوب هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة، أي القائلون بالوجوب العيني في من تخلف عن صلاة الجماعة هل صلاته صحيحة إذا تخلف من غير عذر أم ليست بصحيحة، فذهب جماعة منهم الظاهرية بن حزم رحمه الله رواية عن أحمد غير المشهورة أن الصلاة غير صحيحة، إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر صلاته غير صحيحة ولا تجزئ عنه. لبعض الأحاديث لا صلاة إلا لمن صلى في بيته إلا من عذر، معنى أنه شرط أن يصلي جماعة وأن يحضر صلاة الجماعة، وإن لم يصلي جماعة من غير عذر فلا صلاة له. والصحيح أن صلاته صحيحة وهو آثم، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة المتخلف عن الجماعة من غير عذر صحيحة. أولا المسألة التي ذكرناها صلاة الجماعة من حيث هي، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، القول الأول أنها واجب عيني، والقول الثاني أنها واجب كفائي، والقول الثالث أنها سنة مؤكدة. ثم اختلف القائلون بالوجوب هل إذا تركها الشخص من غير عذر تصح صلاته أو لا تصح، فذهب الظاهرية ورواية غير مشهورة عن أحمد أن صلاته لا تصح، والصحيح أن صلاته صحيحة وهو آثم على ترك الجماعة. واختلف القائلون بالوجوب أيضا هل يجب أن يصليها في المسجد أم أنه إذا صلاها في أي مكان جماعة تجزي عنه ولا يأثم. والصحيح الذي اختاره الشيخان ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنه يجب أن يصلي هذه الصلاة في جماعة في المسجد، وأن هذه الجماعة يجب شهودها في المسجد، وما يكفي أن يصليها في أمكنة أخرى في البيوت أو في غير ذلك من الأماكن، بل هذه الجماعة تجب لها المساجد، فمن صلاها في غير المسجد ما أتى بالمقصود، فإن الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، وقال وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. وفي حديث عبد الله بن مسعود هو قريب من النص قال رضي الله تعالى عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، أو إن الله سن لنبيكم سنن الهدى. نعم، إن من سنن الهدى أن يحافظ عليها حيث ينادى بها، أن تصلى حيث ينادى بها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والشاهد من الحديث أنه يحافظ عليها أو تصلى حيث ينادى بها، هذا هو الشاهد، وينادى بها في المساجد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام واختاره أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد، يجب أن تكون في المساجد، وما تجزي يعني ما تكون جماعة يؤجر عليها تلك الأجور التي جاءت بها النصوص في الأحاديث التي سيأتي بيانها إن شاء الله 27 درجة 25 درجة إلا في المسجد، هذا هو الأصل. ومن صلاها في غير المسجد يخشى عليه من الإثم على تقرير شيخ الإسلام وتقرير تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقد هم رسول الله أن يحرق تلك البيوت على أهلها، ولا مانع أنهم كانوا يصلونها في البيوت جماعة، ما في مانع، ومع ذلك هم رسول الله بتحريق البيوت عليهم، فهذا يدل على أنه صلى في المساجد، ويجب شهود المساجد كما كان الصحابة يحرصون على ذلك ويخرجون من أجلها. فهذا هو الصحيح أن صلاة الجماعة لابد أن تكون في المسجد. قال رحمه الله وصلاة الجماعة واجبة في المساجد، وهذا الذي اختاره الشيخان ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بحديث مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بها، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. وهكذا أيضا حديث الباب الذي ذكر وسيقرأ إن شاء الله، وقال ابن القيم رحمه الله: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. ومن تأمل السنة حق تأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. هكذا يقول رحمه الله تعالى: إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. وبهذا يجتمع الأحاديث والآثار. فهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله هو الصواب، أن صلاة الجماعة واجبة ويجب أن تكون في المساجد إلا لعارض ولعذر من الأعذار، فهذا شيء آخر، يكون في سفر أو في غير ذلك أو في جهاد ومسايفة إلى آخره، أو صلاة خوف، أعني صلاة خوف، فلا بأس أن يصلوها في أمكنتهم وفي الأماكن التي هم فيها، إن استطاعوا أن يصلوا جماعة صلوا جماعة، ولا يلزم أن يأتوا إلى المساجد، وهكذا لعذر من الأعذار. أما إذا لم يكن ثم عذر لهم فيجب عليهم أن يحضروا ويشهدوا المساجد. هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله ودل عليه فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، ففي تركها محو وفي تركها محو للآثار. صحيح، صدق والله، في تركها محو، يعني ترك الصلاة في المساجد، ففي تركها محو للآثار. والصلاة طيب، والمشهور من مذهب الحنابلة أن له فعل الجماعة في بيته والمسجد أفضل، وهذا القول مرجوح. المشهور من مذهب الحنابلة أن له فعلها في البيت والمسجد أفضل. الصواب ما ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم رحمه الله، أن فعلها في المسجد واجب وفرض على الأعيان أن يفعلوها في المسجد، ولا يصلح لهم أن يصلوا في البيوت ويقولوا قد أتينا بالجماعة. لا مانع نقيم الصلاة جماعة لكن في البيوت. طيب، والمساجد تبقى شاغرة ولا يحضرها أحد؟ هذا غير صحيح، وقد كان الصحابة ينكرون على من يتخلى في البيت، وبإمكانه أن يصلي جماعة، يقول يا جماعة أنا أصلي جماعة لكن فين؟ في البيت، وما يرضون بهذا، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. فهذا يدل على فرضية شهودها في المساجد، وأن المتخلف عنها في المسابق أن المتخلف عنها يأثم إذا لم يصليها جماعة في المسجد، صلاها في البيت جماعة من غير عذر يأثم. وأما الحنابلة فيرون أن الأفضل أن يصليها في المسجد، وإذا صلاها في البيت جماعة أجزاء ويكفي هذا. أهم شيء يصليها جماعة سواء في بيته أو في المسجد، والمسجد أفضل. فهذا هو الحاصل في هذه المسألة. أخذنا مسألة وفي ضمنها مسائل. المسألة التي أخذناها هي مسألة الجماعة، فالصحيح من أقوال العلماء أنها واجبة. ثم بعد ذلك مسألة في ضمن هذه المسألة، وهي ما هي؟ من قال بالوجوب، هل هذه يعني هذا الوجوب شرط في الصحة أم أنه ليس بشرط في الصحة؟ فالصحيح أن الجماعة ليست في شرط في صحة إيش؟ الصلاة. أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، بل الصلاة صحيحة وإن صلاها وحده، لكنه يأثم. هذا هو الصواب. وعلى القول بالشرطية فإن صلاته باطلة. القول الشرطية الجماعة في الصلاة فصلاته باطلة، والصحيح أن صلاة صحيحة وهو آثم إذا ترك الجماعة لغير عذر. مسألة ثالثة، هل يجب أن تصلى هذه الجماعة في المسجد أو في أي مكان؟ فالصحيح الذي قرر الشيخان أنه يجب أن تكون هذه الجماعة في المسجد. ومن الذي رأى أنه ما يجب وإنما الأفضل؟ الحنابلة من القائلين بالوجوب، رأوا أن المسجد ليس بواجب لها وإنما هو الأفضل. وبقي كلام للحافظ جميل جدا، لكن زارنا إخوان في هذا اليوم، فمرحبا وأهلا وسهلا بهم، وهم من إخواننا أهل لحج حفظهم الله، ومن لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم نفع لإخوانهم ونفع لهذا الخير في بلدانهم مع ما أصابهم حفظهم الله من المرض الذي اعتراهم، وقد كانوا أسودا في الدعوة وفهودا. وهو أخونا فهد حفظه الله اللحجي، ممن له قدم صدق في هذا الخير وله دعوة طيبة، وقدر الله عليه ما تعلمون من المرض الذي أصابه، وربما حصل له ضعف عما كان عليه قبله، فحياه الله وأهلا وسهلا به ومرحبا، فله دعوة طيبة وله فائدة جميلة وتدريس أيضا لإخوانه، فنرحب به ونرحب أيضا بمن جاء معه من إخوانه، فأهلا وسهلا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة إن شاء الله نزلا. فهذا الخير الذي ننعم به إخواني في الله هذا فضل الله علينا والله، لا بحول منا ولا بقوة، هو الذي اختار هذا الخير أن يكون في هذا المكان، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله لو كان الخير أو لو كان هذا الشيء بيد العباد لرأيت بعض الناس ربما ما يحب أن يكون هنا، يحب أن يكون هناك إلى آخر ذلك، ويريد أن ننقل الأشياء من هنا إلى هنا، هذا ما هو إلينا، هذا شيء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا أمضاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أراد أن يستقر الخير في بعض الأمكنة فيفعل ما يشاء، وربكم سبحانه الله يعلم أنتم لا تعلمون، والله يؤتي فضله من يشاء. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي خصنا بهذا الخير في بلدنا هذه، وجعل إخواننا يفدون إلينا، وجعل إخواننا يحرصون على اللقاء بنا واللقاء بطلاب العلم واللقاء بأحبتهم، ويفرحون بالتزاور ويفرحون أيضا كذلك بالاجتماع في مثل هذه الدور ومثل هذه الأمكنة التي يكثر حسادها كما تعلمون، ويكثر شانئ أهلها، ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الخير ويدافع عن أهله، فله الحمد جل وعلا والمنة، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من هذه النعمة العظيمة، نعمة طلب العلم والاجتماع لطلب العلم، فهذا هو المفروح به، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ناس ضاقت صدورهم من الدنيا، حتى إخواننا محب السنة ومحب العلم الذين لم يتيسر لهم العلم ولم يتيسر لهم الجلوس في مثل هذه الأمكنة، ضاقت الله صدورهم، يحبون ويرغبون أن يحضروا مثل هذه المجالس وأن يجلسوا في مثل هذه المجالس، لأن أهل السنة تربوا على هذا، وأهل السنة حبب الله سبحانه وتعالى إليهم هذا الخير، فلذلك إذا ابتعدوا عن هذا الخير ضاقت صدورهم وحصل لهم شيء من الضيق، ولكن أحيانا ربما الظروف تفرض عليهم بعض الأشياء وهم لا زالوا يرغبون في هذا، إن لم يتيسر لهم العلم فعن طريق الزيارة والتردد عن إلى مثل هذه الأمكنة حتى يكونوا إن شاء الله على قرب من إخوانهم، وإذا تيسرت لهم الفرصة جلسوا واستفادوا من هذا الخير وتفرغوا وأفادوا. فنحن نحتاج لإخواننا حفظهم الله أن يشاركونا في هذا الخير، فعندهم فائدة طيبة كثير، من الإخوان الذين لم يتيسر لهم الجلوس مثل هذه الأمكنة عندهم فائدة طيبة، وبعضهم ربما خرج من هذه البلاد إلى بلاد أخرى وحرم الناس علمه، وربما يكون له ظرف من الظروف يعتذر به، ولكن ننصح إخواننا الذين ذهبوا غير هذه البلاد الطيبة المهيئة للخير أن يحرصوا على الرجوع، وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم الرجوع والمشاركة في هذا الخير ونشر هذا الخير، فإن بلاد اليمن ليس لها مثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نشر العلم ونشر الخير، لا تجد مثل اليمن، ومن جرب من إخواننا عرف هذا وتيقن هذا وصار له علم اليقين في هذا الباب، أنه ليس هناك بلدة مثل اليمن في قبول الخير وفي أيضا إفساح المجال لأهل الخير في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذا لعله ببركة تلك الدعوة النبوية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، اللهم بارك في يمننا وشامنا، ثلاثا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا لما جعل الله في قلوب أهل اليمن من الرقة أرق قلوبا وألين أفئدة، فهم أرق قلوبا ولا تجد مثلهم في محبة السنة ومحبة الخير من قبل ومن بعد من أيام قديمة. فهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وبايعوا دون حرب، وأرسل إليهم دعاة إلى الله معاذا وعليا وأبا موسى وغيرهم أيضا وأبا عبيدة إلى أهل نجران، كثير من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأقاموا دعوة الله جل وعلا فيها، ولا زال هذا الخير وهذا الإرسال في هذه البلاد، وتجد أهل السنة يرسلون من نفس البلاد إلى نفس البلاد التي هي تقبل هذا الخير من اليمن إلى مناطق اليمن المختلفة، ويجد من ينزل عليهم الترحاب والمحبة ويجد أيضا الحفاوة ويجد الإقبال عليه. فعلى هذا كما قال الشيخ رحمه الله ينبغي أن نسابق أهل الأهواء، ما دام الناس يقبلون الخير فنسابق الناس ونسابق أهل المآرب السيئة الذين لهم مشارب ومآرب ومقاصد خبيثة والعياذ بالله في الناس، فنحن نسابقهم في الوصول إليهم، وقد حصل هذا ولله الحمد والمنة، فلا تكاد تجد بقعة أو تنزل مكانا من البلاد اليمنية إلا وتجد أهل السنة فيه، وتجد أبناء دماج فيه ممن تعلموا في دماج واستفادوا من تلك القلعة العظيمة، ينشرون السنة ويدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فأهلا وسهلا بأخينا فهد حفظه الله ومن جاء معه من إخوانه أهل لحج، وهكذا من سبق من إخواننا أهل لحج زارنا قبل إخوانه هنا ولا زالوا موجودين عندنا، فأهلا وسهلا بهم جميعا. وهذه البقعة وهذا المكان مكان أهل السنة جميعا، مكان إخواننا أهل السنة الشيوخ ومكان طلاب العلم ومكان محبي السنة، فعلى أهل السنة إقامة ما يرونه في هذا المكان، إن وجد شيء من الخلل أو وجد شيء من التقصير فعليهم بالنصح في إقامة هذا التقصير وإقامة ما يكون من نقص، فإنه يعترين الضعف ويعترين النقص وتعترين الغفلة وغير ذلك، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، فإذا رأى أهل السنة شيئا يحتاج إلى تقويم وشيئا يحتاج إلى تنبيه وتوجيه وإرشاد فيه ليعظم الخير ولا يستغل مثل هذه الفجوات علينا، ينصحون به لزاما ولا يسكتون حتى لا يستغل أعداؤنا بعض الأمور علينا ويدخلون، ونحن ندعو الله دوما بالسداد أن الله يسددنا، فسدادنا نراه والله أعلم إن شاء الله في سداد لإخواننا لأننا تحملنا شيئا فوق طاقتنا. أي والله حالنا كما قال سفيان خلت الديار فست غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤددي، وحالنا كما قيل حملت أمرا عظيما فاستجبت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، فالحمر الذي تحملناه أمر عظيم وأمر ثقيل وأمر فوق طاقتنا والله فوق قدراتنا العلمية، ولكننا ندعو الله سبحانه بالسداد وندعو الله جل وعلا بالتوفيق، فأعداؤنا يستغلون الزلة والسقطة منا، إذا حصل سقطة أو زلة منا استغلوها وطاروا بها كل مطار وطاروا بها فرحا، لكن مع وجود إخواننا الناصحين ومع وجود إخواننا ممن يرى ويشاهد ويحرص على التقويم يحصل سداد ويحصل خير كثير، وإن حصل شيء من الأخطاء تكون قليلة مع وجود التضافر والتعاون، مع وجود التضافر والتعاون مع وجود أيضا كذلك الحرص من إخواننا ألا يستغل علينا شيء من الأخطاء. فهذا الذي نتواصل به أننا نتناصح، فما يرى منا من خطأ وما يرى منا من ضرر ربما تضر الدعوة، لأن الكلام منا أو كذلك الفعل منا ليس مقصورا علي يسارا، وإنما يتعدى النفع ويتعدى أيضا ربما إيش الضرر. فعلى هذا نتواصل بتقوى الله ونتناصح فيما بيننا حتى تقوم دورنا وتقوم أمكنتنا وتسير سيرا مرضيا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فحي الله ضيوفنا، وإن شاء الله الكلمة لأخينا فهد بعد الأذان، أذن إن شاء الله وبعدها الكلمة لأخينا فهد حفظه الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.